واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. انظروا لحبكم لحدود الله ولحقوقه سبحانه فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترب ومن خاف الوعيد قصر عليه بعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو آت فهو قدير. والإنسان إذا ما بكى لضياع ماله أو لو أحرى به أن يبكي لضياع عمره وزمنه إلا أيام مجموعة إذا مضى يوما مضى بعده والليل والنهار يرقدان بنا رقدا خفيفا. فالواجب علينا أن نتفكر وأن نتدبر وأن نتأمل وإلا فالصيف يعقبه الشتاء والشتاء يعقبه صيف نوع وغير ربنا تبارك وتعالى وهو القدير سبحانه. شمس وقمر حر وبرد صيف وشتاء سماء وأرض ذكر وأنثى. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن كل شيء سبحانه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أمرنا بإطلاق البصر والفكرة في ملكوتات السماوات والأرض وما طالت فكرة عبد قط إلا فهم وما فهم عبد إلا علم وما علم عبد قط إلا عمل. ذكرى لأولي الألباب لأصحاب القلوب والعقول التي تفكرت وتدبرت في آيات الله تبارك وتعالى وفي ملكوت السماوات والأرض لا بد من تدبر ولا بد من تأمل. يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما تدبروا وتأملوا علموا أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا لم يتركهم سدى ما خلقهم إلا لغاية ولحكمة. تدبروا ذلك كله فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم جاءوا إلى الله في الدعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذهب بلال يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فوجده يبكي صلوات الله وسلامه عليه وقال أنزلت علي آيات بينات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن عجيب الأمر أننا ومع تباعدنا عن منهج ربنا صارت لوثة مادية وكأن الإنسان يسير فيها هائما على رأسه أو على وجهه لا يأخذ درجا ولا عبة ولا عبرة لا من الآيات البينات ولا من الأحاديث الشريفة ولا من الكون من حوله. ضيفنا صورة من صور غربتنا تحاكي لونا من ألوان ضياعنا. الصيف عندنا عبارة عن حر لابد وأن نهرع معه طلبا لمصيف من المصايف وقت إجازة صيفية عري وخلاعة مضار بلغت الغاية في الإنشلال وفي الإنشراف اختلاف مريح بين الرجال وبين النساء الليل كالنهار والنهار كالليل وصيفنا كشتائنا وكله في اللهو وفي اللعب وفي الضياع ما نأخذ درسا ولا عظة ولا عبرة من كانت هكذا حياة سلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وكلنا مطالب أن يرجع وأن يعود لكتاب ربه ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن عندما نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف الواجب علينا أن نصدر أن نحسن المسير إلى الله أن نترسم خطى هؤلاء الأفاضل الذين غير بهم ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض وما ربك بظلام للعبيد وإلف المدل والمهانة وتكالب الأمم علينا صرنا كاليتيم على موائد الآن كل ذلك له أسبابه له دواعيه فنكبنا الصراط صرنا حربا على إسلامنا وعلى ديننا ما نأخذ درسا ولا حظة ولا عبرة وكأنه آن لنا ولغيرنا أن نرتاح وأن نهدأ وكأننا كنا في جهاد وكفاح كبير أثناء الشتاء سواء كنا ندرس في معهد أو في كلية أو مدرسة أو كنا نعمل ونتكسر وكأنه آن للكل أن يطلب الراحة لنفسه أن يطلب متنفسا في مصيف من المصايف في دار من دور السينما لا عبارة عن لاعب ولن هذا هو الشأن والحال بالنسبة للكثرة الكاثرة هبنا من يأخذ درسا وعظة وعبرة يقف مع نفسه وقفة تأمل وتدبر وإلا فالصيف هذا الصيف إذا ما أهل عليك وطلبت الاسترواح على نفسك أن تخفف عن نفسك بماء بارد مثلج ونحو ذلك انظر لأمرك كله انظر للأقوال وللأفعال انظر لما يبدو منا ومن غيرنا واضبط ذلك كله بكتاب ربك وبسنة نبيك ستجد أن الفارق كبير بين أمسنا وبين يومنا بين حياة سلفنا الصالح وحياتنا فالأمر الذي يحكي لك لماذا تغيرت الأحوال وتبدلت كان البعض منهم يتحرد من قبله يوم حار ويوم بارد حتى هذه اللحظة اليسيرة والخفيفة والتي تقول أنا أعبر بها عن واقع ونحو ذلك أشعر بشدة حر فقلت يوم حار ويوم بارد فأنا تحرد منها سلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين لا يلزم من قول إلا لدي رقيب عتيد كانوا يتحرجون من سب الدهر ومن سب الريح ومن سب الأرض يتحرجون من ذلك كله لورود نصوص الشريعة بذلك كانوا يدورون مع إسلامهم حيث دار كان هذا هو شأنهم صرنا لا نبالي غربة شديدة غربة شديدة وبسط الجهل ورفع العلم لا نبالي لا بقول ولا بفعل ولذلك كان لابد من مراعاة من مراعاة وتحفظ للأقوال وللأفعال فإن من راعى روحي ومن أهمل ترد احفظ لا يحفظ لابد من حفظ لأوامر الله تبارك وتعالى أنت مخلوق ومنكور مأخوذ عليك بسمعك وبصرك كان البعض يدبس لسانه ويقول يا لسان كل خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم كان شأنهم عجيبا وغريبا كان الواحد منهم إذا ما طلب ماء باردا أو قدم إليه كان يتفكر وتدبر وتأمل وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل. يتذكرون أهل النار، يتذكرون شأنهم وحالهم عندما يقولون لأهل الجنة أغيظوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وأنت تنظر إلى ماء البارد على أنه تحصيل للحاصلين، أمر لا بد منه، وإذا فأنت تعاني حرا نظرت للماء على أنه نعمة. نظرت لنفسك إذا ما حيل بينك وبينه يوما كيف تكون حالك وشأنك؟ نعم كثيرة لا بد من تأدية شكرها. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كانوا يمرون بالحدادين بل ربما حرصوا على ذلك حتى تبعث هذه المهنة في نفوسهم فكرة تدبرا وتأملا عندما يرون الحديد وهو ينصهر على هذا النحو كيف تقوى الأبدان الضعيفة على نار جهنم. وما نراه من نيران الدنيا هو جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أحب لي نعوانيه ولا نكاد نفيقه، وهذا يعبر عن رطوبة شديدة في الجو، وكأنه يريد أن ينسلخ من ملابسه بالكلية. تدبر هو وتأمل، نظر نظرة اعتبار كما كان الأمر بالنسبة لحال سلفنا الصالح. كانوا يقولون نعم البيت الحمام يدخله العبد يزيل به الدرنا ويتذكر به النار. كما كان كل أمر من حولهم يبعث على تدبرهم وعلى تأملهم، يزدادون به إيمانا على إيمانهم. وحتى تدعو ربك أن تجعل صمتك فكرة ونطقك ذكرى ونظرك عبارة، لابد وأن نسير في الدنيا سيرة عاظم واعتبار وتدبر. ما نخلي مسألة من المسائل دون فكر دون تأمل، نزداد به إيمانا على إيماننا، نسارع به ونسابق به الريح في طاعة ربنا تبارك وتعالى. كان شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين إذا ما نظر الواحد إلى الدنيا ازداد بها على إيمانه. كانوا ينظرون للصيف ولحره على أنه سائل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى، لا يقدر قيمة البرد إلا من عانى الحر، ولا يقدر أيضا قيمة الحر إلا من عانى البرد. وأنت قد تغير وتبدل في أصناف الأطعمة، أنت إذا ما أحتجت بلوعة الجوع يوما ستقدر قيمة رغيف الخبز، أما إذا كانت حياتك تنويعا في أصناف اللحم فتصل إلى حالة تذهب فيها هذا اللحم هذا هو شأنك وهذا هو حالك. تتخيل أن الناس كل الناس يعيشون عيشتك يحيون حياتك هذه، ويكون هذا هو شأنك وهذا هو حالك. اخشوشانه فإن النعمة لا تدوم، وإياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. عندما يتغير الجو على مثل هذا النحو بين حر وبرد بين صيف وشتاء، كل ذلك يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. والقدير سبحانه نوع عليك هذه الآيات البينات لتكون لك عظة وعبرة لأولي الألباب. كان من شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين إذا ما خرجوا في جنازة أو في غيرها من الطاعات والقربات يحثون على تأمل وتدبر. مر عمر بن عبد العزيز في جنازة يوما فراى الناس يهربون من الشمس فبكى رحمه الله عليه. فكر لحاله الخلائق اذا ما دنت منهم الشمس يوم القيامه وهي تدنو من الخلق حتى تكون كقدر ميل. هل هو الميل الذي تحتحل به العين او ميل المسافه؟ علم ذلك عند الله ونحن ما نفيق حرها الان. فكيف اذا ما دنت واشتد حرها على مثل هذا النحو يوم القيامه؟ الامر يكون عظيما. كانوا يحتسبون اذا ما خرجوا لصلاه الجمعه فلم يجدوا مكانا في الظل، كان احدهم يجلس في الشمس ولا يتخطى الرقاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تخطى الرقاب يوم الجمعه: اجلس فقد اذيت، وفي روايه: اجلس فقد اذيت وانيت. كان هذا هو شانهم، يتذكرون ما يحدث في هذا اليوم العظيم ويوم الجمعه. تقوم فيه الساعة ولا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يفرق من حسابهم في هذا اليوم العظيم، يتذكرون ويتدبرون ويتأملون ما يحدث في مثل هذه الأيام، ولنا فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. أشد ما تجدون من حر الصيف هو من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير جهنم. أذن ربنا تبارك وتعالى للنار في نفسين، كما صح بذلك الخبر: نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فإذا ما وجدتم حرا شديدا فهذا من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير هو من زمهرير جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن ذلك من فيح جهنم. وذلك يدل على وجود الجنة وعلى وجود النار، مخلوقتان وموجودتان ولهما آثار تدل عليهما. وأضف بذلك نصوص الشريعة، فلك تدبر ولك تأمل، ما تخلي المسألة من عظة وعظة. لابد وأن تقف مع نفسك وقفة اتعاظ واعتبار، كيف كان شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الصيف؟ هل منعهم الحر من جهاد في سبيل الله، من طاعة وحرص على مرضاة الله؟ لحالك ولشأنك وشأن ما كان عليه سلفك الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، خرجوا لغزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة في عام شديد الحر، بعد أن طاب الزمن. انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج فخرجوا رضوان الله عليهم أجمعين. ولما تكاسل البعض نزل قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما كان منهم إلا التكبير والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، سيسيرون مسيرة مئات الأميال لمواجهة عدو هو أشرس عدو يومئذ. وعلى الرغم من ذلك خرجوا مع شدة الحر، والبعض منا قد يتوانى عن صلاة وغير صلاة، يتوانى عن الكثير من الطاعات والقربات، وأفضح من ذلك من يصرف صيفا في معصية الله في الاختلاط المريب بالنساء والتعالي على شواطئ البحر وغير ذلك من صور اللهو والضياع. ما كان هكذا شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا رجالا بحق وبصدق، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، خرجوا وناهضوا رضوان الله عليهم أجمعين. ونزلت الآيات البينات تفضح أحوال المنافقين، هؤلاء الذين قالوا لا تنفروا في الحر، نصروا لشأنهم ولحالهم، فيقل هذا الحال أو يزيد عما نحن عليه الآن. قالوا لا تنفروا في الحر، فكانت الإجابة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نزلت الآيات البينات تضح أحوال المنافقين، وجاء الجد بن قيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل لك يا جد في ختان بني الأصفر؟ قال ذلني ولا تفتني، ذلني ولا تفتني. وراجع الأب لابنه يحكي له ما حدث. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الجد فقال الابن لأبيه وكان من صالح المؤمنين لقد نابقت، وإني أخشى أن ينزل الله فيك قرآنا. فقال له أبوه والله لأنت أشد علي من محمد. ونزلت الآيات البينات، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا بفتنة ساقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كيف تتخلف عن أمر ربك؟ كيف تعرض عن شرعه؟ كيف تتولى عن الجهاد في سبيل الله؟ حر وقر وصيف وشتاء وأنت عابد لله في كل آن وحين، طبع إشارة ورهين أمر، ما يحل لك إلا أن تستقيم كما أمر، سواء كنت في صيفك أو في شتائك ترتفع لمستوى إسلامك ولمستوى دينك. عاد أبو خيثمة وكان قد تخلف عن الانطلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد امرأتيه كل امرأة أعدت له ظلا ظليلا وماء باردا، فقال لنفسه ظل ظليل وماء بارد وزوجة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقر، ثم صابت نفسه رضوان الله عليه حتى انطلق يعرف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم غبارا فقال كن أبا خيثمة، فكان هو أبو خيثمة رضوان الله عليه. فلما تمكنت معاني الإيمان من النفوس كانت هذه المشاهد التي تبعث حرارة الإيمان في القلوب، وأنت تحتاج إلى حرارة دافعة وسلوكيات إيمانية، وكل إناء بما فيه ينضح. يقول سبحانه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هما وشأن الصالحين من عباد الله، لا صبر لهم على فراق الطاعات والقربات لا في صيف ولا في شتاء، بل حتى مع وجود الأعذار عندهم حب لله والجهاد في سبيل الله لم يجد الدواب التي يرتحلون عليها. ذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عساه يجد لهم ما يحملهم عليه، فقال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قارن الحال بالحال، تدرك لماذا ظنك اليتيم على موائد اللئام يتلاعب بما يهود وأشباه يهود، صرنا إلى وراء وهاء مذلة ومهانة، وما ترقوا من الجهاد إلا ذلوا. إذا تبايعتم بالحينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. انظروا لهمة سلفكم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، اتبعت ذماتهم بارتفاع دعوة الإسلام. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لرحلت إليه. اهتمام فذ بآيات الله، والأمر حليم بذلك. إننا حين نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظت السطور والصدور وجند له الجنود. ومن بين هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ الإبل لرحلت إليه. تتبع الآيات البينات، وكان منهم التعاهد بكتاب ربه التبارك وتعالى وحياة القلوب والأرواح، كان شأنهم عجيبا. تتبعوا حتى من جملة ما تتبعوه جهات القرآن.